بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فهذه مجموعة من الأسئلة تقدم لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي، تختص ببعض المسائل التي تهم الدعوة والدعاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلماته وتوجيهه وما يعطيه لشباب الدعوة وشباب الصحوة من نصائح، نسأل الله عز وجل أن يعم بها النفع. السؤال الأول: الصحوة الإسلامية بحاجة ماسة إلى الترشيد وإلى النقد وإلى معالجة العيوب وإلى تصحيح المسار، وتشتكي الصحوة الإسلامية اليوم داء عضالا يعاني منه كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله فضلا عن الصالحين وطلبة العلم، وهذا الداء هو عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الدعوة وعدم تحملها والقيام بأعبائها وواجباتها. فتجد لدى كثير من الدعاة طاقة طيبة وأعطاهم الله عز وجل من المواهب ما قد حرم منه الكثيرون، وبالرغم من ذلك تجد مساهمتهم في الدعوة إلى الله عز وجل لا تكاد تذكر، مع أنهم يسمعون ويعرفون ويعلمون عن واجبهم تجاه هذه الدعوة، ومع أن الواقع حولهم مهيئ لاستماع كلمتهم ولمشاركتهم الفعالة. وكما أننا ننظر إلى الصحوة الإسلامية اليوم بشكل عام، فنجد أن حجم هذه الصحوة وهذه الجموع الغفيرة من شباب الإسلام لا يتناسب أبدا مع الواقع السيء للأمة والمنكرات المتفشية فيها. فإننا كذلك بنظرتنا إلى الدعاة الأفراد نجد أنهم كذلك ينقصهم القيام بواجبهم، وأن ما يؤدونه على الساحة لا يتناسب أبدا مع ما أعطاهم الله عز وجل من العلم وكثير من القضايا التي يحتاج إليها الدعاة. فما هي توجيهاتكم لشباب الصحوة وللدعاة في هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة عباد الله المؤمنين، وعلى آله بين حابته ودعين ومن تبع محسان إلى يوم الدين. فحل الله معنا بكم في هذا المبر، وأسأل الله أن من الذين تسببوا في هذا اللقاء كل خير وأن يوفي نيماتي في هذا السؤال. من جدا يحتاج أبو الصحب بصفة خاصة، ويحتاجه كل بدين الله عز وجل على سبب، فالاهتمام بأمور وبالدعوة إلى رب العالم أمر واحد على كل منا، لم يهتم بالله المانة التي منوط بكل علاقة. ولا هذه الأمة أن تصلح ولا أن تسعد ولا أن تبلغ درجة الكمال والفضل بإذن الله أن تقيم بحق الله، ولا أردت أن ترى التوفيق على كماله وصلاح أمور هذه الأمة، فانظر إلى تلك الساعة التي يقوم فيها كل فرد وكل إنسان بواجبه. الدين هذا أمانة في عنق كل واحد منا، ورسالة الله عز وجل التي أوحى بها إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل بها كتابا مبينا وأرسل بها رسولا أمينا. هذه الأمانة العظيمة تنتظر منا أمرين: الأمر الأول العمل والتطبيق، والأمر الثاني الدعوة إلى هذا الطريق. العمل والتطبيق أمر يختص بك، فكون الإنسان يلتزم ويسير على طاعة الله ومنهج الله هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لكن تأتي الثمرة الثانية وهي ثمرة الدعوة إلى طاعة الله والهداية إلى سبيل الله عز وجل. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند الله عز وجل ومكانته عند الله عز وجل فلينظر إلى قدر الدين في قلبه. إن وجد أن هذه الرسالة لها مكانة في قلبه ولها مكانة في فؤاده وأنه يتمعر وجهه لله عز وجل ويحترق من داخله إذا انتهكت حدود الله وجوز وتعديت محارم الله فليعلم أن قلبه بخير وأن نور الإيمان لا زال أثره في فؤاده وأن الله تعالى يدله ويكرمه على قدر إجلال الدين. والله ما من إنسان يعظم هذا الدين ويحرص على تبليغه للأمة والدلالة عليه والهداية بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وجدته موفقا أينما كان ومسددا أينما كان وملهما للخير أينما كان. فالواجب على كل واحد منا أن يعلم هذه القضية الأساسية أن قيمتك ومكانتك عند الله على قدر الدين. ولذلك جرب يوما من الأيام تجلس فيه مع أهلك تذكرهم بالله، مع زوجتك تذكرها بالله، مع أبنائك تعلمهم شرع الله عز وجل. انظر إلى هيبة أهلك لك، والله يضع الله لك الهيبة على قدر ما وضعت للدين من هيبة بل ويزيدك. فمن عامل الله فهو الرابح، وليس بيننا وبين الله إلا هذا الدين تحقيقا ودعوة إليه ودلالة عليه. فإذا كان كل واحد منا استشعر أن مكانته عند الله على قدر إجلاله لهذا الدين فحينئذ الفوز الفوز. كل واحد منا يرشح نفسه أن يكون أسعد العباد برحمة الله بتبليغ رسالة الله. وليس المطلوب أن الشخص يجلس مثلا في المساجد وينصح ويذكر ويفعل ما يفعله العلماء إذا كان ما عنده حصيلة علمية كاملة تؤهل لذلك، هذا ليس بالمطلوب لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعي أن يتحمل هذه الأمانة التي فوق طاقته. إنما المطلوب الشيء الذي بين يديك، أبناؤك، بناتك، إخوانك، أهلك، هذا أول شيء. وأنذر عشيرتك الأقربين. المرحلة الثانية أن تنتشر قليلا، تبدأ بإخوانك، زملائك في العمل، من معك في العمل، كذلك أيضا تحرص على جيرانك. أي خطأ تراه اعلم علما مؤكدا أن الله يبتليك بهذا الخطأ الذي رأيته. يبتليك إيش؟ يبتلي إيمانك، يبتليك لكي يعلم وهو علام الغيوب كيف منزلة هذا الدين عندك. الساعة التي ترى فيها المنكر أو ترى فيها أمرا يحتاج إلى نصيحة، إلى كلمة طيبة، اعلم أن الله يختبرك فيها. هي ليست محض الصدفة كما يقولون، ولم تأتي هكذا عبثا، لا أبدا، ابتلاء واختبار. والله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل ما يحصل إلا بالصدق مع الله، وأصدق عمل تصدق فيه مع الله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون لكل إنسان بحسبه. ممكن أن تدعو وأنت يعني في وظيفتك، ممكن أن تدعو وأنت في بيتك، ممكن أن تدعو وأنت في مجلس مع إخوانك وزملائك. وليس المراد أن تجلس 24 ساعة في الدعوة، لا، المراد أن تعطي هذا الدين ما تستطيع. فالله له منك ويتعليه بالجزد، وقرب معه والصدق مضر، ويكون صاحب ذلك الإخلاص على قدر إخلاص. فهنا نرجع على قضية، القضية الأولى إجلال هذا الدين. والله لا تجل هذه وضع الإجلال بالعام قدر ذلك الدين. على ذلك انظر إلى هيبة العلماء عند الناس ومحبة الناس العلماء. ليه؟ لماذا؟ هل لأحسابهم؟ لا والله. لأنسابهم؟ لا والله. لألوانهم؟ لا والله. لمالهم؟ لا والله. لجاههم؟ لشيء واحد، ما هو؟ الدين والشرع. قلوبهم صغت لله وأذعنت لله وغارت لله لأنهم أعرف الناس بالله، فلما عظموا الله جعل الله لهم القبول في العباد. فهذه حقيقة يعني مدركة بالدليل النقلي والدليل الحسي المشاهد. لا تجل ولا تكرم إلا بقدر إجلالك للدين. إذا ثبتت هذه القضية الأولى والركيزة الأولى وهي أن مكانتك عند الله على قدر إجلالك للدين، فما عليك إلا أن تؤهل نفسك للدرجات، تحاول أن تجلد نفسك على قدر ما عندك. شخص ترى ضائع تائه، هل من الصعب تجلس معه 5 دقائق؟ كلمتين ربما أنت ما تلقي لها بال، يكتب الله لك بها رضا الله في خطب عدل. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما فيلقي لها بانا يكتب الله له بها رضا إلى يوم القيامة. هل صعب أن الإنسان يرى شاب حائض تارك للصلاة يستوقف 5 دقائق يجلس معه ويقول له هذا الطعام الذي تطعمني منه، الشراب الذي تشربني منه، هذه الروح التي تسري في جسدك يتحرك بها كل شيء بإذن الله، لمن؟ كلمتين ثلاث تقول له ألا تستحي من الله أن تغفل دين عن الله، ما تجيب داعي الله في بيت من بيوت الله. ثم كلمة وراء كلمة على الله نهديله، والله ما ركع بين يدي الله إلا كان لك أجر، ولا سجد بين يدي الله إلا كان لك أجر، ولا دمعت عين من خشية الله إلا كان لك أجر. نعمة وفوز وفضل. طيب القضية الثانية، إذا ثبت أنه ينبغي للإنسان أن يجل دين الله وشرع الله، فمن إجلال دين الله وشرع الله أن نحب لكل إنسان ما نحب لأنفسنا، أن نسعى أن يكون هذا الدين وهذه الرسالة عند كل أحد، وأن يظهر بها كل أحد، كل ذلك طمعا في رحمة الله والتماسا لرضوان الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأسلوب التشويق، فقال صلوات الله وسلامه عليه حينما بعث علي رضي الله عنه وأرضاه، بعثه لكي يقوم بهذه الرسالة، فقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلذلك هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ينبغي بعد إجلال الدين الانطلاقة للدعوة إلى هذا الدين. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. شوف يا أخوان، نجلس واحد فقط، وآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها ذلك اللسان الصادق، فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذه مرحلة إيش؟ الإجلال للدين، أخذ ينتهي أجل الدين وعظمه حتى في مجلس العلم. فقال تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا، شو حتى أسلوب القرآن يقال ولى هاربا، يعني فزع على طول. هذا من دليل كمال التأثر بالقرآن. فكل من أجل دين الله ما ينتظر، على طول ينطلق ماذا؟ داعية إلى الله. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. إذا كان الإنسان تعلق بهذا الدين وعظم هذا الدين ما يتحمل، يتمنى كل الأمة أن تهدى إليه. وليس المهم أن نجلس المجالس ونتأثر ويكون تأثرنا وقتي، هذا شيء في خير وبركة، ولكن الأهم أن ننتقل برسالة الله. وراءنا أمة تنتظر. كل شخص مثلا الآن مثلا بعض الإخوان قد يجلسون مثلا كل أسبوع مرة، يأتون يجلسون في حلقة ويتذاكرون شيء طيب ويتحمسون للدعوة، وهذا يقول الكلمة يقول الناس بحاجة، والثاني يذكر بحال الناس، ثم يتفقون مثلا على أن شخص مثلا يحاول أن يقول كلمة في مسجده على قدر علمه، ما نقول يقول في جهد، يقول على قدر علمه، فينطلقون. وإذا به بعد الانطلاق يحصل ماذا؟ التثبيط. ما السبب في ذلك؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نتحمس ويكون حماسنا وقتيا؟ نحن ما نطالب أن الشخص يخرج عن طوره أو أن الشخص يتعدى مكانه، لا، ما نطالب بذلك. نحن نطالب بشيء المبني على أساس وركيزة. عندنا أناس تائهون عن الصلوات، مقصرون، مرتكبون للفاحش والمنكرات. والله يا بعض هؤلاء الفسق الذين نراهم ونسبهم، يسبهم بعضنا سامحهم الله ويشتمهم، والله ينتظر من يهديه، والله ينتظر كلمة تذكره بالله عز وجل. وبمجرد ما يرى إنسان صالح أمامه، حتى إن يعرف بعض يعني من بلي بالمعاصي، بعض الذين بلي بالمعاصي يقول أنتظر يا ليت الله يجعلني مثلك، لما أذكر بالله يقول يا ليت الله يجعلني مثلك، من خيريته وإنه يحب أن يهتدي. بس ينتظر من؟ ينتظر من يذكر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما نريد الحماس الوقتي، كثرة المحاضرات وكثرة الجلسات وكثرة طيلة القلب، لكن فين الثمرة؟ فين العمل؟ فين التطبيق؟ نجلس. هموم الأمة همومها نذكرها، طيب حصل كذا حصل كذا، الناس يفعلون كذا، طيب ما الذي نريد أن نفعل؟ الداء معروف والبلاء معروف، لكن ما الذي تقدمه أنت وأقدمه أنا؟ ونحن لا نريد أن الإنسان يخرج عن الحدود المعتبرة، لا، نحن نقول يا أخي اعمل في حدود أنت تحاول أن تهدي من جارك، وأنا يهدي الله عز وجل بي جاري، والثاني والثالث، كيف يكون حال الأمة؟ تكون على خير. لكن ما الذي أوقع الأمة في هذه الحيرة؟ أوقع تقصيرنا نحن. ولذلك قصة أذكرها لبعض الإخوة، كان في من الإخوة الذين نحسبهم فيهم صلاح فيهم خير، هذا الرجل يقول كنت أمر على كل ليلة جمعة يجلسون مجموعة من الشباب، ويعني سهراني تقول فأمر عليهم فألعن في نفسي ويتمعر قلبي لله وأتأثر وأبغضهم في الله. يقول ومنذ أن أراهم على ما هم عليه من الفساد يقول ما تعطيني نفسي أقترب منه، أقول براءة إلى الله ما أقربهم ولا أتيه. يقول في يوم من الأيام تشتعل، قلت لماذا؟ ما أتي وأذكرهم بالله. يقول فقمت عليهم إذا فيه مجموعة من الشباب وعليهم شخص رئيس عليهم. يقول فقلت ما فتح ما شاء الله أن أقول، فتح الله عز وجل عن يديه. بعد أن انتهيت تصوروا ماذا قال الرجل الذي هو رئيسهم. يقول التفت إلي وقال له يخاطب اسمح لي أنك البعيد حمار. يقول لما قال هذه الكلمة يعني جد أن يعني أتجاوز حدي أو ربما أني أضرب أو أرد عليه، لكن الله ألهمني أن أفعل. وإذا يجي بعدها يباشر يقول عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تمر علينا ما تذكرني إلا الآن، تصوروا كيف كان عندك هذا الخير كله. شو سبحان الله شاب ضائع تائه، تقول عندك هذا الخير كله وكل أسبوع تذهب أمامنا تأذب وتأتي وما ذكرنا به، كل أسبوع أجمعهم لك وتأتي تذكرهم لله فيه. وانقلب رأسا على عقب. الناس ينتظرون، الناس ينتظرون. الخير يا إخوان مقبول، والله مقبول، لكن يريد أن يحرك الخيرية. وذلك قد نرى إنسان حالق لحيته، نرى إنسان نفس للثوب، نرى إنسان شارب الدخان، لكن هل فكر واحد يأتي يمسك بيده ويذكر يقول له إني لك من الناصحين، هذا المال الذي تنفق في الدخان ما تعلم أنك محاسب عليه وأن الله يسألك عنه. ترى شاب تقول له يا أخي أنت في عنفوان شبابك في زهرة أيام، مو حرام تعذبها بالدخان؟ ذات مرة كنت أذكر يعني مجموعة من الشباب كانوا يجلسون في حديقة كانت أمام البيت يسهرون، وفي يوم من الأيام يعني حقيقة أنا مقصر يعني أخرج إلى صلاة الفجر، فرأيتهم اليوم الأول رأيتهم اليوم الثاني، قلت ظاهرنا يعني شيء عارض. اليوم الثالث رأيتهم يجلسون إلى أن يؤذن الفجر ثم يقومون. هل يعني يذهبون المسجد؟ لا، يذهبون إلى بيوتي. في اليوم الثالث مسكت منهم شاب يعني طائش بعيد نسأل الله السلام والعافية، وأراه يعني هو في الحي الذي نحن فيه، فأمسكت بين الأذان والإقامة فذكرت بالله عز وجل، وكنت أتوقع يعني أنه يجا مني أو شيء. والله يا إخوان إذا به يمكن ما مضيت يعني فترة وأنا أذكر إلا والعين ترسل دموعها، يعني هذا في آخر الليل خلاص يريد أن يذهب إلى البيت أنا سهران وإلى بالعين ترسل دموعها. فشددت على يدي وقلت والله فرصة ما دام الله عز وجل فتح، واستمريت الكلمة تلو الكلمة وإذا بي ينحني وقبل يدي وقبل رأسي ويبكي. فقلت له من يعني أتمنى أن أراك في المسجد، أتمنى أن أرى وجهك في المسجد. وما شاء الله إلى يومي هذا والحمد لله أنا أراه في المسجد. فالتقصير موجود يا أخوان، ترى الموظف معك مثلا يسيء الأدب يسيء الأخلاق، لا يعني لا تجابهم مباشرة، ادعو إلى الزيارة عندك يأتي في البيت، فإذا كسرت عينه بالمعروف كلمة على كلمة تذكروا بالله عز وجل. وأتمنى يا فلان أن أراك، أنا أعيش في سعادة، أحب أن تشاركني هذه السعادة. كلمة يعني تقرب القلوب إلى الله عز وجل. ثم هناك بشارة وهي والله ما تسلك سبيل لله إلا وفقك الله، فإن الظهير الذي معك نعم الظهير والنصير نعم المولى ونعم النصير، إياه يعبد وإياه يستعان. أنت مع الله ومن كان مع الله كان الله معه. لمن تدعو؟ تدعو لله، ولمن تذكر؟ تذكر بالله. فأنا أقول أن هذا يعني أسهبت في هذا السؤال لأن السؤال مهم جدا مش نحتاج إلى عام كثرة المحاضرات وكثرة، لكن التأثير وقتي والصلاح محدود. نريد هذا الخير أن ينتشر للغير، نريد الأمة التائهة الغارقة في الشهوات والملهيات أن تتذكر بكلمة طيبة منك أو تبصر بعبارة منك على الله عز وجل يفتح بها قلبا طالما كان مغلقا، أو ينور بها بصرا طالما كان أعمى، أو يشق بها سمعا طالما كان أصما. ولا تذهب والله يا إخوان كلمات أحيانا ما تبالي بها، يعني تتكلم بها عادي لكن يجعل الله فيها من خير من الله بها. فلا تحقرن من المعروف شيئا. ولذلك يعني أوصي إخواني ونفسي بالاجتهاد قدر ما نستطيع. وإخوانه يسعى ما ندري والله يمكن واحد يعيش أسبوع هذا إذا مد الله في العمر شهر سنة ما ندري كم نعيش فلعلنا ما دام الله عز وجل شرح الصدر أن يراك الله يوم من الأيام وأنت تحمل رسالته إلى عباده يراك الله يوم من الأيام وأنت جالس مجلس تشهد الله وملائكته على أنك تريد أن تهدي إلى السبيل ألك تتشرف بالوصف الذي وصف الله بها الأخيار فقال ومن أحسن قولا من بمعنى لا أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله خليك يوم من الأيام وأرجو من الله أن نكون ونكون جميعا من أهل هذه الآية في كل يوم والله شرف والله ليس دعاء أن تحمل رسالة الله وليس دعاء أن تبلغ رسالة الله وليس دعاء أن تدل على الله ولكن العار أن نأكل من طعامه وأن نشرب من شرابه وأن نرتدي بنعمه والواحد يستحي أن يبلغ رسالة سبحان الله تجد الإنسان يكون في أي عمل من الأعمال يضحي ويفخر بهذا العمل ويقول أنا أعمل كذا وكذا ويحاول أن يبرز إدارة بأحسن صورة فكيف حق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق فلذلك أوصيكم ونفسي بهذا الأمر ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينور بصائرنا وبصائركم ويهدينا وإياكم من السبيل السؤال نقطة أخيرة ثانية في السؤال قضية كثرة الأمة يعني المقارنة بين الدعاة وبين كثرة الأمة الحقيقة نعم نحن لا نقولنا كاملون أو أن الدعاة كاملين أن الدعاة على كمال ما في أحد كامل لكن أي مكان الخير موجود ولا نأتي يعني أنا أقول نجمع بين حسنين السلبية والإيجابية الخير موجود الحمد لله والدين هذا كلمة الله التي ستمضي يشاء من يشاء ويأبى من يأبى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وصف نفسه قال إن الله قوي ما أحد يستطيع أن يغلب الله وما هي وحدها عزيز يعني إذا غالبه أحد يقولون في مثل العرب من عز بزا يعني من عز بز بمعنى غلب فلما قال لنا عزيز معناه ما أحد يستطيع أن يقتله ولكن طوبى لمن جنده الله لهذا المكان العالي فجعله من أوليائه فأقول الدعاة إلى الله يبذلون جزاهم الله خير عسى الله أن يبارك في أعمالهم ولكن ما أدري نحن نريد أن نضع العبء عن الناس نتهرب فنقول يبذلون لكن قل أن يجدوا من يسمع ومن يتأثر أو نقول أن المسؤولية على الاثنين في تقصير من جانب الدعاة مني ما أتهم الدعاة من أمثالي وفي تقصير أيضا من طلاب العلم وفي تقصير أيضا من العامة يعني الآن مثلا المحاضرات لا يحضرها قد يحضر بعض الناس على سمعة الإنسان هذا ما ينبغي يعني أنا أقول ممكن موضعين الصبر مثلا يلقي شخص يلقي شخص آخر تجد هنا حضور يكاد وتجد هناك حضور قديم لماذا نحضر على السمعة نحضر لله وفي الله ما لزيد ولا لعم على الأقل أن يراني الله عز وجل في أي حلقة من هذا الوقت استغل في طاعة الله فأقول فيه يعني جهد للدعاة جهد يذكر فيشكر وحسنة لا تنكر ولكن يعني فعلا نحن نقول هذا الكلام من باب التقصير ولكن من باب الزيادة يحتاج الأمر إلى أكثر ويحتاج أيضا إلى العناية بالأمور المهمة التي هي أساسها ومنبعها الإيمان لأنك إذا غرست الإيمان في قلوب الناس وأصلحت عقائدهم ووجهتهم إلى الله عز وجل جاءت الثمرات المؤمن هو الذي يستطيع أن يقف أمام كل قضية يستطيع أن يقف أمام كل نازلة لأن الإيمان هذا نور الإيمان نور وحلاوة في الصدور إذا دخل القلب خلاص لا يستطيع أن يكون هناك أي عائق يحول بين عبد وربه ولذلك في بعض الفترات يعلم من سوء الإيمان حتى إن العبد لو بيده أن يفعل كل خير في كتاب الله لفعل وفي تارات يعني يضعف من سوء الإيمان يلا يلا يحافظ على الفرائض نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه الساعة أن يجعلنا وإياكم من أهل الساعة الأولى المقصود قضية التقصير إذا قارنا بين الدعاة والكثرة ينبغي أن ننظر إليها من عدة جوانب الجانب الأول جانب التقصير في الاستجابة لما يقوله العلماء وهذا موجود وكيف حصل التقصير من العوام يا أخي الزمان زمان فترة العاميات يحضر المحاضرة لكن بمجرد أن يدخل لبيته يفتن في أهله ويفتن في أولاده ويفتن في جيرانه يفتن في أصدقائه زخم من الفتن ما هو سهل يعني زمان غربة فمن البديهي أن يعني صحوة لكن ما تجد يعني استجابة كما ينبغي أن تكون الاستجابة. لأن الزمان زمان شر، قال صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فلذلك الذي يظهر الله أعلم يعني وجود هذه الأمور لعله راجع إلى فساد الزمان، وذلك زمان السلف الصالح. المرأة إذا صلحت، الرجل إذا صلح، شيء بديهي، لكن إيش الغيب إذا فسد من كثرة الخير؟ والآن على العكس، الآن الشخص الشاب بمجرد ما يهتدي تقوم عليه الحرب الشعناء، يعني أبي وأمي وصاحبتي وبني وفصيلتي التي تؤويه، ما أحد يتركه، فلان التزم، فلان طوع، فلان كذا، ما يتركوه. فبديهي جدا أن تجد هداية لكن لا تجد تفسير، لأن الشاب حائر. ثم الأمر الثاني حقيقة يعني ينبغي أن ينظر إلى قضية يعني عدم التكاتف والتراحم والترابط الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، هذه قضية مهمة جدا. يعني الشاب أحيانا يحس بغربة وهو بين إخوانه من طلاب العلم، وإلا لو حصل التآلف والتكاتف لا تجد الإنسان قال يعني سبحان الله عظيم من أفضل ما يكون الالتزام بالدين، لأنه يحس بنشوة في الإيمان. الآن جرب إذا جلست مع إخوانك في الله لما تأتي تقوم كيف يكون حالك؟ سبحان الله تقوم عندك نوع من النشوة والارتياح للخير والحرص على الخير. قال حفظ الله رضي الله عنه إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا الجنة حتى كأننا ننظر إليها نظر عيان. فأنا أقول يعني لعل هذا السبب الأخير وهو قضية يعني عدم التراحم والتواد والتعاطف الموجود بين يعني طلاب العلم وبين الشباب شباب الصحوة. وأنا أوصيكم ونفسي، شوف أبدا أي دعوة تقوم بها وأي شباب يهديهم الله على يديك، احرص أول ما تحرص على تأليف قلوبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. والله تعالى قبل نعمة الدين يقول ماذا؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. أهم شيء ينبغي نحرص عليه حتى تأتي الدعوة نارها تأليف القلوب، ومحاولة أن نستمع كما أمر الله أن نستمع. أما أن يكون بعضنا يؤذي بعض، وبعضنا ينسب بعض، وبعضنا يشتم بعض، وبعضنا يتهم بعض، كيف تصلح الحوار؟ قل أن تجد اثنين على طريق، هذا يشرق وهذا يغرض، وهذا يتهم وهذا يتهم، ومن الضحية؟ الضحية العوام. الناس تريد الخير وتريد الدلالة للخير، تريد من يذكرها بالله حتى يقوى إيمانها في القلب. يأتي يجلس المجلس يأتي واحد يشفي ابنه، فلان اتركه، فلان فيه، فلان كذا، لا هذا اتركه، لا هذا. هذا من أهم الأسباب الحقيقة التي نحقت بركة الدعوة. يقول الله تعالى ولا تنازعوا إيش فتخسر. إذن سبب الفشل كثرة القيل والقال. إذا حصلت الزلة ما نحاول أن نحسن الظن ببعضنا، ونحاول يعني مثلا الإنسان كم من نقص أخي يزوره، والله يا فلان ألاحظ عليك كذا وكذا، بينه وبينه خفية، فالنصيحة تسترها نصيحة، وعلى الملأ تشير فضيحة. ما تأتي أمام الناس تقول فلان فيه أو كذا، أو تأتي في المجلس تقول يا فلان فيك. تمزق الموجود هذا أنا أراه من أهم العوامل والأسباب التي أضاعت بركة هذه الصحوة ومزقت حملها. ولذلك أول ما نفكر فيه بعد الدعوة أي إنسان يهدي الله على يديك تحرص على أن قلبه يكون من أنقى ما يكون على عباد الله المؤمنين، ما يدخل في قلبي فيه، وينظر إلى إخوان المؤمنين إخوان نظرة صادقة نظرة سليمة تصحح مبادئ ونظرة إلى إخوان المسلمين. أما فلان فيه فلان كلا أو فلان كلا هذا ما ينفع، هذا أكثر من ما بل يجب على بعض العلم حينما يأتدون أو يتبع لي بعض نصلى الله من عزم أعتقد أن من صالحي وأنه من أئمة المهتدين له سوء وعمله فرعا وحسن، نعوذ بالله من طمس البصائر. فلذلك يعني تنزيق القلوب وكثرة القيل والقال وإساءة الظن هذا لا ينبغي أن تكون بين المؤمنين. أنا أرى من أهم العوامل التي أضاعت يعني فضل هذه الصحوة ومزقتها. وينبغي للداعية مع الداعية أن يحس أنه منه وله. وكان السلف رحمه الله يجلس بعضهم في مجالس العلم للبعض ويحضر مجالس العلم للبعض ويأنس بقول البعض ويزور بعضهم بعضا، يحسون طلاب العلم أن بينهم تواد وتراحم وتآلم. وذلك أنا أقول كلمة أخيرة في هذه القضية مدام هذا الداء، فأرى أن أهم شيء ينبغي المسؤولية تقع على الدعاة إلى الله والعلماء أن يفكروا وأن ينظروا إلى عاقبة يعني كثرة تقييم القار هذا الذي نعيشه. إذا كان أصبح كل واحد منا داعي يأتي يعني يحاول أن يكون منهم ما يكون سبب في تنزيق إخوانهم وشتاتهم، فنرى أن هذا من إساءة الصنع. نعم تنقد الرأي وانقد القول كما قلنا، لكن الذات هذه لا تجرح إلا فيما بين الشرع وفي الحدود الشرعية. نعم لكن الاسترسال في ذلك وتهيئة طلاب العلم من أجل أن تتبع عارات العلماء، غدا يتتبعون عاراتك، يذكرون عن أحد الذين نسأل الله السلام والعافية ما أحسنوا تربية طلابهم، هو ليس من أهل العلم إنما يعني نسأل الله السلام والعافية تجرع حتى أصبح يدرس، وكما قال الشاعر تصدر للتدريس كل مهوس بريد قد تسنى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سانها كل مفيس. فجمع له طلاب وفتح له الكتاب وعلم ما شاء الله أن يعلم، يجرح في فلان يسلب فلان ينتقص فلان ويسيء الظن بالسلف. وفي يوم من الأيام تناقش مع أحد طلابه في حديث، كان الطالب يحتج بالحديث، فما كان من الطالب صلى الله عليه وسلم إلا أن قام وصفع شيخه وضربه، فجاء الطلاب سائلين قال ما لك تصنع كذا؟ قال أبدا، هذا رد الحديث ومن رد الحديث فهو كافر. فنفس الثمرة التي غرسها وجد البذرة التي غرسها وجد ثمرتها جزاء وفاقا. فإذا ربينا شباب الصحوة على النقد وعلى القيل والقال غدا يلتفتون إلينا، لكن ربيهم على أصول صحيحة في النقد وأصول سليمة، وهناك فرق بين النقد أمام العامة والنقد في الخاصة، ونقد الرأي ونقد الذات، هذه أمور ينبغي أن نفرق فيها، وأن نعطي كل ذي حق حقه، وأن نذكر الحسنات والسيئات، ونبين ونوازن. الله عز وجل قال في اليهود والنصارى، قال في اليهود منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساعة ما قال كلهم، منهم أمة، انظر حتى يعلمنا الأدب في الحكم. فقال في أهل الكتاب ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل حسنات وسيئات، يعني الصالح والطالح، يبين صالح وطالح يميز. أما الشخص يأتي هكذا يتفسح كل ما أمامه هذا ليس من الأنصاف. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الحال وأن يحسن العاقبة المآل. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. أثابك الله الشيخ ونفع بعلمك. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، من القضايا الأساسية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العلم الصحيح وسلامة المنهج، ولكن هناك قضية يغفل عنها كثير من الدعاة وقد لا يهتدي إليها إلا القليل، ولا يملك مفتاحها ولا يعرف أسرارها إلا الأقل، ألا وهي قضية كسب قلوب الناس ومحبتهم، فما السبيل إلى ذلك؟ لا شك يعني ما تضمنه السؤال من الحرص على قضية العلم هي قضية أساسية. العلم نور، ومن جعل الله له هذا النور فقد أبصر السبيل، وكان الله له دليلا ونعم الدليل. ولذلك العلم مفتاح كل خير ومنبع كل فضل. وللإمام القيم كلام فيما معناه، يقول إن الإنسان يبصر بنورين، نور من داخله ونور من خارجه. أما النور الداخلي فالبصر، وأما النور الخارجي الشمس والشعلة هذه المضاءة. لو انطفأ أحد النورين لم يغني الآخر عنه. ولذلك مثلا لو عمي الإنسان ما ينفع الشمس، ما تنفعه الشمس، لكن لو وجدت مثلا نور العين وجد والشمس ما هي موجودة والمكان مظلم تنفع العين؟ ما تنفع. إذن لابد من نورين، نور داخلي ونور خارجي. ولذلك يقول في قوله تعالى نور على نور، نور العقل الذي نور الذي دعا الله عز وجل به معرفة الخير من الشر، ونور الإيمان والعلم، فقال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، جعل الله وإياكم من هداه. فلابد من الأمرين، العالم لا شك أنه يعني على نور من الله. ولذلك يقول بعض العلماء فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. قال بعض العلماء في هذه الآية هذا مثل للعالم والجاهل، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بإيش؟ بالعلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سبحان الله العظيم، إذا كان الإنسان في مكان مظلم وجاءك شخص معه نور يمشي، كل الناس ستتبع هذا الذي معه نور، ما يمكن أحد يتركه إلا إنسان ما عنده عقل. كذلك الآن قضية كسب القلوب، أما كسب القلوب فهي سر الصنعة كما يقولون، هذه أمور بيد علام الغيوب، القلوب مفاتيحها بيد الله عز وجل. كسبها يحتاج إلى أمور، أولها الإخلاص، فالمخلص هو الذي فتح الله له القلوب، ولذلك رب كلمة صادقة إنسان مخلص تدخل إلى سويداء القلوب، ويحيى الله عز وجل بها قلوبا طالما ماتت، ورب كلام كثير غير يسير ما يجد الإنسان له أثر، ولا يجد له يعني تفاعل مع نفسه. وكما قال بعض السلف لما سئل عن خطبته وخطبة غيره وتذكيره وتذكير غيره، قال ليس الصائح، ليس النائحة كالسكلة، ليست النائحة كالسكلة، النائحة جاية مستأجرة، لكن السكلة التي فقد فالنائحة تصيح بدون قصد، تصيح من أجل الدراهم، لكن السكلة تصيح من أجل إيش؟ من أجل ولدها، من قلبها. فكأنه يقول إن الكلمة لما تخرج من القلب تقع في القلب، وهذا من عدل الله عز وجل. الله عدل، ووصف نفسه بالعدل المطلق الذي هو غاية العدل، لا يمكن أن يسوي بين إنسان يداهي يعني يرائي ويسمع وإنسان يريد وجهه، أبدا، بينهما كما بين السماء والأرض. لذلك أول شيء تريد تكسب القلوب في الدعوة إلى الله، يا طالب العلم، يا داعي إلى الله، أو أنت في أي مكان كنت، أو كان الإنسان عام يريد أن يكسب القلب، أول شيء الإخلاص. الأمر الثاني مما يعين على كسب القلوب التزام الشرع، التزام الدين، لأن الله عز وجل كتب المحبة لأوليائه، ما من إنسان يلتزم كتاب الله إلا قذف الله في قلوب عباده الحبة، أي إنسان هذا الرجل. قال تعالى مصداقا لذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا يعني محبة، محبة في الصدور. قال بعض العلماء سبب العمل الصالح. إذن الأمر الثاني بعد الإخلاص قضية الالتزام بالشرع، ولذلك الداعي الذي يلتزم بما يقول ويعمل بما يقول يتأثر به الناس أكثر من الداعي الذي يقول ما لا يفعل. طيب، الأمر الثالث مما يعين على كسب القلوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب العباد إلى العباد، وكانت القلوب تشد قبل أن ينطق بمنطقه صلى الله عليه وسلم، قذف الله المحبة فيه بمنطقه بمخبره بمنظره قبل مخبره صلى الله عليه وسلم. فلما تلتزم سيرته سيكون لك الأثر. لماذا قذف الله في قلوب العباد؟ بسبب ماذا؟ آدابه وأخلاقه. طالب العلم أو الداعية أو العامي، أي إنسان إذا جاء والتزم بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الزوجة تكرم والابن يكرم، بالنسبة يمشي مع السنة ويحاول أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أموره خاصة العام، حتى في شؤون الطعام والأكل والشرب والمنام، يحتسب عند الله في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بعد فترة المحبة يحس فيها بدون أن يخسر فيه، تتجه القلوب إلى محبته، لأن الله يحب السنة، الله يحب السنة لأنها هي الحكمة التي أوحاها إلى نبيه، ويحب أهله، وإذا أحبك الله وضع لك المحبة في قلوب عباده. طيب، الأمر الرابع يعني الذي يعين على محبة الناس وكسب قلوبهم المحافظة على مشاعرهم في حدود الشرع، لا يكون إنسان فظ غليظ. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا فبما رحمة من الله إيش لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لابد أن يكون إنسان حليم رحيم. المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مزادتها وتفجر الماء بينها، ما جاء قال لها: أنت مشركة، أنت ضالة، أنت كذا، وإنما أحسن إليها وأصلها. فلما ذهبت إلى قومها قالت: يعني جئتكم من أسحر الخلق، إما أنه نبي أو ساحر. عيينا بحسن فزاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له: أنت مشرك ضال بعيد عن الله عز وجل، يعني جابها مباشرة وإنما أعطاه واديا من النعم. فلما سرى به إلى أهله قال يا قوم أسلموا فالله فالذي يحلب بعينينا لقد جئتكم الرجل لا يخسر فقط. ملك القلوب بالإحسان الآداب والأخلاق. الإنسان لما يكون مثلا بين عوام أو يريد أن يهدي مثلا الناس ضالين لا يحس أنه مرتب على أكتافه وأنه ما شاء الله بيده مفاتيح الجنة والنار يدخل من شاء ويخرج من شاء، لا أبدا. الأمر يحتاج إلى تقريب القلوب إلى الله عز وجل ويحتاج إلى حكمة في ذلك التقريب. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان لذلك كسب القلوب بعد فترة وإذا بها سبحان الله تحبه في شاء على أبد. الناس تخسر ملايين من أجل أن يحبون وأن يكرموا، والتجار وأهل السمعة والفنانون وغيرهم يخسرون ملايين من أجل أن يحبوا، لكن طالب العلم ما يخسر فيه، بالعكس فقط يصلح ما بينه وبين الله تأتيه الأمور إلى حد. ترى الشخص من عباد الله الأخيار المنتزلين بالكتاب والسنة منذ أن ترى تحبه بسبب ماذا؟ الدين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه من المعزة التي كتبها الله لعباده خاصة عباده جعلنا الله وإياكم منه. فهذه قضية كسب القلوب. كسب القلوب إذا جئت تذكر الناس أول شيء ذكرهم بقلب صادق. جلست مع والدتك مع الأهمر جلس إنسان مع ولده ووالده والناس وأهله وقرابته يريد أن يذكرهم بالله. يقول بعض العلماء انظر إلى نفسك، إن كان رأى الإنسان مثلا أخاه أو أخته على معصية فجاء من باب الغيرة، يعني كيف الأخت تفعل كذا، كيف الأخ يفعل كذا، كيف ابني يفعل كذا، ابني يفعل كذا، أصبحت ما هي لله، أصبحت ماذا؟ غيرة. إذا كان تريد أن تكسب قلبه للدعوة تبدأ بماذا؟ أن تكون لله، فتنظر إلى بعدي عن طاعة الله وبعدي عن سبيل الله وتنطلق من هذا المنطلق. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن كتب الله له حبه ومتعه بحبه وحب خلقه. الله تعالى جزاك الله خيرا. والسؤال الثالث، إذا تصفحنا كثيرا من كتب العلم كتب السنة والحديث نجد أنها ضمت إلى جانب أبواب الفقه والعقيدة والطهارة والسير والجهاد وما إلى ذلك ضمت أيضا بابا أو كتابا كاملا عن الرقائق، وقضية الرقائق والسلوك والإيمانيات أيضا هي من القضايا المغفلة. فتجد أن كثيرا من الملتزمين وطلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يغفلون عن هذه القضية سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية. فهم من الناحية العلمية كما سبق أن ذكرنا لا يقرؤون في هذه إلا القليل، وربما تجد الواحد منهم يعرف الكثير عن العلماء الأعلام كابن تيمية رحمه الله، يعرفون عن علمه وعن مصنفاته وعن جهاده وعن دوره، ولكنهم لا يكادوا يعرفون شيئا عن قلبه وعن مدى الإيمان العظيم الذي يضمه بين قدره. ومن الناحية العملية تجد أيضا أن كثيرا من الناس يفتقرون إلى كثير من القضايا التي ترقق القلوب، فلا نجد زيارة للقبور ولا حرصا أو تواصي على قيام الليل ولا كثرة الصيام ولا غير ذلك من هذه القضايا التي ترقق القلوب وتقوي الصلة بين العبد وبين ربه. فما هو توجيهكم في هذه القضية؟ أما جانب العناية بالقلوب ومحاولة الإنسان أن يكون قلبه رقيق قريب من الله عز وجل وأن يكون عنده سكينة وخشوع وانكسار، هذا أمر مهم جدا لكل طالب علم، لكل إنسان فضلا عن طالب علم أو عن عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه حديث النعمان لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعناية بالقلب ورقته وخشوعه وانكساره مطلوبة، ولا ينبغي لطالب علم أن يهملها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتحلى بالخشوع ويتحلى بالرقة. قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء بطلب منه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي حسبه قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. صلوات الله وسلامه عليه. من فضلك تقلب الشريف.